السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، سؤال في بداية حلقة الليلة يا جماعة: هل يمكن لرجل واحد بس، واحد بس، إنه يحل مشاكل الإسلام في العالم كله؟ أو هل يمكن لرجل واحد بس إنه يحل مشكلة ضخمة لوحده من مشاكل الإسلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 سنة كان رجل واحد، واحد ما كانش لسه ولا مسلم في مصر، ولا مسلم في الشام، ولا مسلم في العراق، ولا مسلم من 200 مليون مسلم بتوع إندونيسيا، ووقف في وش الكفر لوحده. راجل واحد دعا إلى الله في وجه الباطل في الأرض كلها، والوقت بقى المسلمين أتباعه مليار ونص، مليار ونص، راجل واحد بس. أبو بكر الصديق بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان راجل واحد بيحارب على اكتر من 100 جهة من المرتدين، وهو اللي كان سبب في ثبات الأمة. خالد بن الوليد كان راجل واحد. ابو بكر الصديق قال: لأذهبن وساوس الشيطان من عقول الروم بخالد، وربنا فتح نص الارض على ايديه. الطفيل بن عمرو الدوسي كان راجل واحد، قعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، 2 3 4، بعد كده راح لقومه جاب قبيلة الدوسي كلها للنبي عليه الصلاة والسلام. في فتح مصر عمرو بن العاص بعت لعمر بن الخطاب: مش عارفين نفتح مصر، مش عارفين نفتحها، بعد لها مدد. عمر بعت له 4 رجالة، قال له: الراجل الواحد منهم بألف راجل انا بعت لك مدد من 4. عبد الله بن الزبير في حرب المسلمين مع البربر في الفتوحات الإسلامية انقض لوحده على جيش البربر، قتل ملك البربر، انتهت المعركة براجل واحد بس. في فتح خيبر المسلمين مش عارفين يفتحوها، مش عارفين، استعصت عليهم فتح خيبر والمستوطنات اليهودية في جزيرة العرب اللي زي مستوطنات اليهود بالظبط في فلسطين الوقت. راجل واحد يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ربنا فتح على يديه، اللي هو سيدنا علي بن ابي طالب. راجل واحد. موسى لما فرعون بجنوده جم على بني اسرائيل قدام البحر الاحمر قالوا انا لمدرجون، راجل واحد اللي هو موسى بن عبران اللي ثبت الصف كله وقال: كلا ان معي ربي سيهدين. ابراهيم الخليل كان راجل واحد، ربنا قال عليه: ان ابراهيم كان امه، وهو واحد لوحده لانه وقف وش الباطل في الارض لوحده ونشر التوحيد في الارض كلها لها مرة تانية لوحده. راجل واحد. مصعب بن عمير النبي بعته للمدينة راجل واحد لوحده، ولكن قلب المدينة كلها بالدعوة الى الله. الصحابة كان كل واحد منهم راجل واحد، ولكن وقف على ثغر عظيم من ثغور الاسلام، حل مشكلة ضخمة من مشاكل الاسلام. راجل واحد يا جماعة في غزوة الاحزاب لما جه للنبي يروى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له: خذل عنا ما استطعت، كان السبب في فك الحصار عن المسلمين قبل ان يرسل الله الريح فتنتهي المعركة بجند الله الذي لا يهزم. راجل واحد يا جماعة. هل ممكن راجل واحد يحل مشاكل الأمة؟ درس الليلة بيقولك ان في برقية عاجلة جيالك، برقية عاجلة جيالك، برقية عاجلة من كل مكان في العالم الإسلامي، من كل مكان نزل فيه دم، برقية وألف برقية من كل واحد الوقت محاصر في بيت في غزة مستني ان هو يتقصف في أي لحظة ويتقتل في أي لحظة ويتحول لجثة من الجثث. برقية من أفغانستان وكشمير وفلسطين وغزة والعراق والسودان، برقية من كل مسلم المنصرين عارضين عليه آلاف مؤلفة من الدولارات مقابل انه يسيب دينه بيستغيث بحد يثبته على دينه. برقية عاجلة من كل كافر نايم في مستشفى من مستشفيات اوروبا وامريكا عنده سرطان او عنده مرض خلاص مفيش امل طبيا في علاجه وبينه وبين جهنم انه هو يموت وبيستغيث مستنى اي حد يجي ينقذ مصيره. 1000 برقية عاجلة بتقول: عايزين راجل بمعنى الكلمة، عايزين راجل على وجه الصورة، عايزين حملة رسالة. يا جماعة الراجل اللي احنا عايزينه ده، الشخصية اللي انا جاي اتكلم عنها الليلة دي، يا ترى لازم يبقى ايه؟ يا ترى لازم يبقى جميل؟ الجليبيب، جليبيب كان جميل لدرجة ان ما كانش فيه امرأة واحدة راضية انها تتجوزه، ما كانش في حد راضي يتجوزه ولا حد راضي يتجوزه لبنته، والرسول عليه السلام هو شايله لما استشهد بعد ما قتل 7 من المشركين والرسول بيبكي ويقول: جليبيب مني وانا منه عليه الصلاة والسلام. ما كانش جميل. طب الراجل ده لازم يبقى قوي. ابن مسعود لما كان طالع النخله الصحابه شافوا رجليه ضحكوا عليه من كتر ضعفه ونحافته. طب لازم يبقى غني. سيدنا علي بن ابي طالب ما كانش بيخرج يشتغل غير لما يبقى فيش في بيته اي طعام، كان ينزع الابار الدلو بتمرايه. طب لازم يبقى عربي. وسلمان الفارسي يروح فين؟ وصهيب الرومي يروح فين؟ وبلال الحبشي يروح فين؟ طب لازم يبقى راجل ما هوش امراه ونساء الصحابه اللي سطروا امجاد بدمهم يروحوا فين؟ لازم يبقى كبير والاطفال بتوع الصحابه يروحوا فين؟ امال الصفه اللي احنا عايزين نزرعها الليله ايه؟ امال الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم عنه الليله ايه؟ امال الصفه بتاعت الراجل الليله ايه يا جماعه؟ احنا الليله هنتكلم عن حمل الرساله، عن صفات حمل الرساله، عن ان صفه حمل الرساله هي اخطر صفه غائبه في الامه. حماس، ايه قوه حماس؟ ايه قوه حماس اللي قلب العالم كله عشانهم؟ ايه قوه حماس؟ حماس لا عندهم دوله ولا عندهم ملك ولا عندهم فلوس ولا عندهم بترول ولا عندهم معادن ولا ولا ولا ولا عندهم ثروه زراعيه ولا حيوانيه ولا ما عندهمش اي حاجه. امال العالم كله مقلوب عشان حماس ليه؟ عشان رجاله حملت رساله وشايلين قضيه. انا عايزك تبقى كده وعايزك تبقى كده، رجاله حاملين رساله وشايلين قضيه. يا جماعه الصحابه ما كانوش يملكوا شيء لما فتحوا العالم، بس كانوا رجاله حملت رساله. هو ده اللي هيغير العالم، هو ده اللي هيغير الواقع. لما كل واحد مننا يبقى حامل رساله، شايل هم الرساله، فوق هم انه يسقط او ينجح، فوق هم انه يتجوز او ما يتجوزش، يخلف او ما يخلفش، مريض او يروق، حمل رساله وقضيه. احد الاخوه من عده ايام يعني بعد يعني احد الاخوه جالي فبي يعني بيقول لي انا هتبرع بالمبلغ دوت لاخواننا في غزه. فبقول له طب يعني المبلغ ده يعني هو جايبه منين؟ بيقول لي المبلغ ده انا استلفته اصلا عشان اتاجر بيه، ولكن انا بدل ما هتاجر بيه انا هتاجر بيه مع ربنا سبحانه وتعالى. انا بدل ما كنت هتاجر بيه التجاره ممكن تكسب او تخسر، انا هتاجر بيه تجاره لن تبور ولن تخسر ابدا. وهتشوف بعد 3 شهور اللي كان متوقع في خلالهم يجي لي ربح المبلغ ده، هتشوف ربنا بعت لي ايه سبحانه وتعالى من عنده. عايزين رجاله يا جماعه، عايزين ناس حملت رساله، حملت قضيه. درس الليله يا جماعه مش درس وعظ، درس مطلوب صناعه رجال في هذه الازمه، مطلوب صناعه رجال. النبي عليه الصلاه والسلام ما قدرش يرد على طعن ابو جهل لسميه غير بعد 14 سنه لما ربى رجاله في مكه، قدر يرد بيهم على ابو جهل. احنا مش قادرين نرد بس لازم نتربى عشان يجي اليوم اللي نرد فيه. احنا مش قادرين نرد بس لازم نربي اللي هيرد، لازم يجي يوم الرد والانتقام والاخذ بالثار. ما احناش قادرين دلوقتي نتكلم لان ما فيش الرجاله اللي تقوم وتتكلم. عايزين راجل يا جماعه بمعنى الكلمه، عايزين راجل. واحد يقول طب انا ما اقدرش ابقى اللي انت بتتكلم عليه، واحده تقول انا ما اقدرش ابقى اللي انت بتتكلم عليها، انا مش قادر. ليه يا جماعه؟ من اعجب الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهد المنتظر، لما الرسول قال يصنعه الله بين يوم وليله، بين يوم وليله ربنا يقلب قلبه يبقى قلب المهدي، ربنا يقلب عقله يبقى عقل المهدي، ربنا يقوي عزمه يبقى عزم المهدي. انت ممكن بين يوم وليله ربنا يخليك صوام قوام مجاهد، انت ممكن ربنا يقلب يملى قلبك بالايمان، بس انت اقف وتصدر في قضيه دينك. يا جماعه سيدنا ابراهيم في 24 ساعه اتقلب ازاي؟ لما وقف يتدبر في الشمس والقمر والكوكب وانقلب وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات. انقلاب في 24 ساعه، الصحراء انقلبوا في ساعه واحده بس. انت ليه يائس انك تبقى صاحب رساله؟ يا جماعه في مواقف بيتعرض لها الاسلام بيبقى محتاج راجل على وجه السرعه، لازم حد يتدخل ولا تبقى مصيبه، زي غزوه احد لما كل اللي حوالين رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا اتقتلوا، كل اللي حواليه اتقتلوا، كل اللي حواليه بقوا جثث مقتوله بتدافع عنه، ولو محدش تدخل فورا هتبقى مصيبه، لا هتبقى كارثه، ولازم كان حد يتدخل، وتدخل طلحه ابن عبيد الله ينقذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا الايام دي كده كل يوم بنفقد ارض من اراضينا، كل يوم بنفقد مقدس من مقدساتنا، كل يوم عزه من عزه المسلمين بتزول. عايزين حد على وجه السرعه، عايزين راجل بمعنى الكلمه، عايزين اصحاب رساله. يا جماعه درس الليله هدفه ان احنا نفهم ان احنا لن ننتصر الا لما نبقى اصحاب رساله. عايز تغير الواقع لازم انت تتغير، عايزه يبقى ليكي دور في تغيير الواقع لازم انت تتغيري، لازم نتغير كلنا. انا النهارده مش بكلم واحد، انا الدرس اللي فات قائد الرباني المنتظر انا كنت بتكلم مع واحد، كنت بتكلم مع ممكن بيتفرج عليا لو 1000 من كل 1000 من كل 10,000 بيتفرجوا عليا، انا بكلم واحد بس. الدرس اللي فات كنت بكلم واحد من كل 100,000، انا عارف ان ممكن تكون النسبه اقل من كده كمان، ولكن كان له دور خطير. انا النهارده بكلمنا كلنا، كلنا صلاح الدين، كلنا اليوم صلاح الدين، كلنا اليوم قطز، كلنا اليوم فاتحين، مجددين منقذين باذن الله سبحانه وتعالى. لازم نعرف ايه صفات حمل الرساله عشان نتبعها. يا اخواني في الله، ده الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال انا وكفل اليتيم في الجنه كهاتين، ده واحد بقى مع النبي في الجنه لانه كفل عبد من عباد الله. امال اللي هيكفل دين الله؟ امال اللي هيشيل هم دين الله؟ ده يبقى في جوار الله في الفردوس الاعلى في اي مقام. يا جماعه احنا ماشيين في طريق اخره جوار الله في الفردوس الاعلى باذن الله سبحانه وتعالى. لو شلت الهم زي ما الصحابه شالوه هتبقى مع الصحابه في الاخره، لو شلت الدين زي ما شالوه هتبقى معاهم في الاخره، لو بقينا زيهم على طريقهم ومنهجهم وهدفهم وطموحاتهم هنبقى معاهم في الاخره باذن الملك سبحانه وتعالى. صفات حامل الرساله، ايه صفات حامل الرساله؟ اول صفه من صفات الرجل اللي بمعنى الكلمه، اول صفه من صفات حامل الرساله وحامل القضيه، اول صفه من صفات الشخصيه التغييريه الحقيقيه اللي هيبقى لها دور حقيقي في تغيير الواقع وبناء الدين وبناء الامه، اول صفه في صفات المحررين المنقذين، اول صفه ان هو رجل، ان هي امراه، ان هو حامل رساله فوق الفتن وفوق الشهوات لا يرتد عن طريقه بعد ان صار فيه الى ان يموت. رجل فوق الفتن فوق الشهوات لا يرتد عن طريقه ولا يتركه الى ان يموت ما دام صار فيه وبدا فيه. محمد بن مسلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول له لا تضرك فتنه. تخيل انت لا تضرك فتنه، انت مهما مشيت في الشارع وشفت فتن ما فيش فتن بتضرك، ولا في فتن ما بتضرناش، وفتن بتجبنا بالضربه القاضيه، وفتن بتاثر على منسوب الايمان في قلوبنا. احنا فين يا جماعه من القصص المرعبه في القران؟ بل اكثر القصص المرعبه في القران قصه في سوره الاعراف، قصه بلعام ابن بعوراء. بلعام ربنا بيقول واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا علم وفهم وبصيره ومعلومات في الدين، ويكلم القران والسنه خارجين من بين ثناياه. الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها، انتكس، ساب القضيه، باع القضيه، ماليش دعوه، باع دينه، فانسلخ منها زي اللي بيتسلخ من جلده، فاتبعه الشيطان، الشيطان ما صدق، احسن يرجع تاني ويفوق تاني ويقوم تاني ويفهم تاني، فكان من الغاوين، ضاع خلاص. ولو شئنا لرفعناه بها، انت عارفه كميه ايات لو ربنا شاء كان زمانك بقيت من الصديقات بيها، انت عارف كميه احداث لو احاديث لو ربنا شاء كان زمانك بقيت من اولياء الله الصالحين بيها، احنا عارفين كميه معلومات في الدين يا جماعه كافيه والله ما هي اكتر من المعلومات اللي سميه كانت عارفاها لما طعنت وثبتت حتى الموت امام ابو جهل، ما هيش اكتر من كميه المعلومات اللي كان بلال عارفها لما فضلوا يعذبوه ولكنه شهد بنفسه لله، فضل يتعذب في رمضاء مكه بالحر وبالنار وبالعطش وبالتجويع وبالجلد، ما كانتش معلومات اكتر من معلوماتك وقتها، ما كانش معلومات اكتر من معلوماتك وقتها. الصحابه يوم ما تحملوا الاذى القاتل، يوم ما هاجروا للحبشه وسابوا بلادهم واراضيهم ووطنهم، ما كانتش معلوماتهم في الدين اكتر مننا يا جماعه، ولكن كان منسوب الايمان اكتر مننا. معركتنا مع اهل الباطل مش معركه سلاح لسلاح، معركه ايمان ويقين وصمود واعتزاز بديننا وثبات على ديننا واعتقاد صار راسخ جازم في قلوبنا امام كل الاسلحه بتاعتهم. يعني ايه؟ يعني يا جماعه فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. احنا كان زماننا الوقت في مقام تاني خالص، كان زماننا الوقت في افق تاني، ولكن احنا اللي مضيعين نفسنا. ليه؟ اخلد الى الارض واتبع هواه بسبب امراض القلوب اللي جوانا، بسبب حب الدنيا اللي جوانا، بسبب التعلق بالدنيا اللي جوانا، والنتيجه فمثله كمثل الكلب. ايه المرعب في قصه بلعام؟ ايه المرعب؟ اول حاجه مرعبه انها قصه انتكاس. يعني ايه قصه انتكاس؟ انتكاس يعني واحد كان ماشي في طريق اخره الجنه بقى ماشي في طريق اخره جهنم. واحد انتكاس يعني واحد كان عداد حسناته شغال ما بيبطلش بقى عداد سيئاته شغال ما بيبطلش. انتكاس يعني واحد كان ربنا بيقول عليه اتيناه اياتنا بقى واحد ربنا بيقول عليه فمثله كمثل الكلب. انتكاس يعني واحد كان ماشي في طريق كله ملائكه رحمه بقى ماشي في طريق كله ملائكه عذاب. انتكاس وترك لطريق الدين والعمل للدين. يعني واحد كان الكون كله بيحبه والنمل في جحوره بيستغفر له، الواحد كل حاجه في الكون بتكرهه بل وبتلعنه. تاني حاجه مرعبه في قصه بلعام ان المستوى اللي كان فيه واللي نزل ليه. في ناس يا جماعه لما بتلتزم بتبقى عاديه، بتاخد خطوه وتقف شويه، وواحد لما بيدخل طلقه، يطلع يطلع يطلع يطلع ما تلاقيش حد من اللي حواليه زيه. طب ولما نزل بلعام؟ بلعام كان كده. طب لما نزل، في ناس لما بتنزل بتبقى عاديه، يسيب الالتزام بس يبقى عادي، ولكن واحد لما بينزل بينهار. بلعام يا جماعه كان في كانما خر من السماء، كان في السماء فوق، فتخطفه الطير، الف شهوه قطعته، الف شبهه قطعته، الف نزوه مزقته، او تهوي به الريح في مكان سحيق. كان في السماء وبقى في مكان سحيق بعد ما كان لبسها نقاب وخمار، بعد ما كان العفاف بيتشاف لما هي بتتشاف في الشارع، بقت انسانه متبرجه. ايه اللي قتلها؟ ايه اللي ضيعها من بين ايدينا؟ ايه اللي ضيعها من طريق الجنه؟ بعد ما كان انسان ليله قيام وبكاء ودعاء، بقى ليله على سهره على القهوه او قدام النت او قدام موقع قذر او قدام قناه سيئه. ايه اللي نزله؟ ايه اللي خلاه ينهار كده؟ بعد ما كان كل همه دينه والوصول لربنا، بقى كل همه زي يكلم البنت دي ولا يمشي ورا البنت دي ازاي؟ ازاي؟ بعد ما كان بيخرج يشوف مسجد يصلي فيه ولا مسجد يحضر فيه درس، بقى خارج بسلسله ازاي؟ في ناس يا جماعه لما بتقع بتنهار بتنهار. هو ده الحاجه الثانيه المرعبه في قصه بلعام، انه لما وقع انهار، انهار تماما بعد ما كان ولي من اولياء الله، بقى عدو من اعداء الله سبحان الملك الجليل. الحاجه الثالثه المرعبه في قصه بلعام، انه لما وقع 1000 ذئب هجموا عليه عشان ينهشوه. اول حاجه اتبعه الشيطان، الشيطان هجم بسرعه ينهشه عشان ما يقومش. تاني حاجه فكان من الغاوين، صحبه السوء الغاوين هجموا عليه عشان ينهشوه عشان ما يسيبوهمش تاني. تالت حاجه اتبع هواه، هواه ونفسه هجمت عليه عشان ما يقومش. في ناس لو وقعت، لو انت وقعت او كسلت او قصرتي، ما تعرفش شياطين الانس والجن اللي هتتكلم عليك ساعتها. يبقى يا جماعه وما بدلوا تبديلا من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مفيش شهوه خلته ينحرف عن الطريق، مفيش فتنه خلتها تنحرف عن الطريق، مفيش مغريات من الدنيا خلته يسيب طريق الدين، مفيش اي شبهه ولا اي نزوه خلته يسيب الطريق، فضل للاخر. اول صفه من صفات حامل الرساله والراجل اللي احنا عايزينه والمراه اللي احنا عايزينها، من صفاتنا كلنا، كلنا اليوم صلاح الدين، كلنا صلاح الدين النهارده يا جماعه، لازم كلنا نبقى ابطال فاتحين باذن الله. اول صفه انه فوق الفتن وفوق الشهوات، لا يرتد عن طريقه الذي صار فيه حتى يموت. الصفة الثانية من صفات حملة الرسالة، يا حملة الرسالة، الرسول عليه الصلاة والسلام مات وفضلنا يا جماعة وجينا بعته، رسالة النبي لسه لغاية الوقت احنا شايلينها في رقبتنا. هنقابل النبي يوم القيامة نقول له ايه الكلمة الآية اللي ترعبني في قول الله سبحانه وتعالى لما موسى قال لقومه بئس ما خلفتموني من بعدي؟ خايف والله العظيم، خايف نيجي على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يبص لنا يقول بئس ما خلفتموني من بعدي، خايف تيجي على حوض الرسول يبص لك ويقول لك بئس ما خلفتني من بعدي، خايف انك تيجي على حوض النبي يبص لك انت واي واحده ما قامتش بدورها تجاه دينها يقول لك بئس ما خلفتموني من بعدي، خايفين يا جماعه. الصفه الثانيه حامل الرساله لا يكل ولا يمل في سيره الى الله، ما بيبطلش في تقدم مستمر، ده كل يوم بياخد خطوه جديده في علاقته بالله. تقابله الشهر ده زاد عن الشهر اللي فات، تقابله السنه الجايه حياته في علاقته بالله ودينه وايمانياته وجهده وفهمه زاد، بيزيد على طول ما بيقلش، مش زي الملتزمين دلوقتي. الملتزمين دلوقتي تقابله بعد شهر واتنين وسنه زي ما هو واقف شايل هم بس مش قادر يتحرك، مش قادر يكسر القيود اللي حواليه وينطلق. ليه مش قادر؟ ليه الهم بتاع الدنيا مسيطر عليه؟ لا يكل ولا مال في سيره الى الله ونيسرك لليسرى. عارف يعني ايه ونيسرك لليسرى؟ انسان بقى ميسر، ميسر انه يمشي في طريق ربنا، ملتزم طلقه منطلق في طريق ربنا. في سوره المعارج ربنا بيكلمنا عن الناس اللي كل يوم بتعرش خطوه جديده تجاه الله، خطوه جديده. ان الانسان خلق هلوعا، خايف من الدنيا وخايف على الدنيا وخايف من بكره وحزين على امبارح، اذا مساه الشر جزوعا، اذا مساه الخير منوعا، الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. اول خطوه خدها في علاقته بربنا انه بدا يصلي، بدا يداوم على الاتصال المستمر بربنا في الصلاه. بعد كده والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لما صلى صح طلع خطوه، لما بقى بيشوف الفقير بقى قلبه الرحمه بتتفجر فيه فبيديله من ماله. بعد كده والذين يصدقون بيوم الدين، ايه ده؟ ده طلع خطوه ثانيه، ده بيتقدم على طول. ربنا بيعلمنا ان لازم نبقى في تقدم مستمر. التصديق طلع خطوه ازاي؟ الشبهات اللي في قلبه كلها تبددت، مش كل واحد بدا يدخل الطريق قلبه بقى 100% يقين، لكن لما العباده نورها اشرق على قلبه ضباب الشبهات تبدد تماما، بقى عنده يقين راسخ ان هو ده الطريق الحق. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، قال لا ده طلع خطوه تاني، ده بقى فعلا بيخاف من الاخره، بقى فعلا لما بيسمع ايات النار في الصلاه بيبكي، بقى لما بيقرا ورد القران بتاعه تجاه ايات الجنه دموعه بتنهمر. لا لأول مرة بيخاف من ربنا خوف حقيقي، لأول مرة بيشيل هم القبر وأول ليلة في القبر شيل حقيقي. بعد كده والذين هم لفروجهم حافظون، لا لا لا ده طلع خطوة تانية. إزاي بقى شهوته؟ كانت قبل كده شهوته غلباه مخليه يعني بيبص للحرام. الوقت إيمانه غلب الشهوة، الوقت إيمانه فاض على جوارحه، بقى الإيمان بقت الجوارح كلها مستقيمة على طاعة الله، العين حافظها، أي شهوة إيمانه أزيد من إنه يقع أمام أي شهوة. يعني يا جماعة لا يكل ولا يمل، ما بيقفش، ما بينكسرش، ما بيقعش في طريق ربنا سبحانه وتعالى. يبقى تاني صفة من صفات حامل الرسالة أنه لا يكل ولا يمل، لا يكل ولا يمل أبدا على الإطلاق في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. يا جماعة يا جماعة الدين نقلات، زي ما العربية نقلات بتنقل على الأول شوية تجيب التاني، شوية تجيب التالت، شوية تقوم جايب الرابع. ليه؟ لازم تنقل باستمرار طول ما انت ماشي. كذلك الدين يا جماعة لازم تنقل طول ما انت ماشي. في ناس لسه على النقلة الأولانية من أول التزامها لغاية دلوقتي. انقل يا ابني انقل، لازم تنقل في مشاكلك وهمومك. ما ينفعش لسه مشاكلك لغاية دلوقتي ايه؟ أبويا واقف في وش نقابي، ووالدتي بحرباني، والشهوات والفتن. لازم نعلى بقى، لازم تنقل في طموحاتك وأهدافك. ما ينفعش كل أهدافك لغاية دلوقتي ازاي يثبت. لازم تبقى طموحاتك انك صاحب رساله عايز تحققها، لازم تنقل في جهدك ومجاهدتك. ما ينفعش لغايه الوقت يا جماعه قيام الليل بايظ، لغايه الوقت يا جماعه قيام الليل مش موجود اصلا، لغايه الوقت الصيام الاثنين والخميس ضايع من حياتنا، لغايه الوقت يا جماعه ذكر ربنا بنمشي في الشارع لساننا مش بيذكرش ربنا ودماغنا مع الدنيا والهوى، لغايه الوقت يا جماعه ما فيش ورد قران بنقراه، لغايه الوقت احنا لسه لغايه الوقت في المرحله دي وصلنا لفين يا جماعه؟ الواحد اول ما بيطلع بيطلع على الاول شويه وبيفتح الرابع. انت لازم الوقت تفتح الرابع في عبادتك، لازم تفتح الرابع في ابتهادك في الدعوه، لازم تفتح الرابع في طلبك للعلم. يا جماعه احنا زي اللي في سباق سيارات بالظبط، كل واحد منطلق من اللي هيوصل الاول. تنافس تنافس. انت ليه مش حسم السباق؟ انت ليه مش منطلق؟ لازم ننقل يا جماعه، لازم لا تكل ولا تمل في سيرك الى الله ابدا. انت منطلق حتى تلقى الله، لغايه ما تلاقي عينيك بتنظر بها الى نور وجه الله سبحانه وتعالى، لغايه ما تلاقي ودنك بتسمع بها كلام الملك الجليل سبحانه وتعالى. يبقى تاني صفه ان صاحب الرساله او الرجل لا يكل ولا يمل في سيره الى الله سبحانه وتعالى، لا يكل ولا يمل في سيره الى الله سبحانه وتعالى. تالت صفه يا جماعه من صفات حامل الرساله، من صفات الراجل، من صفات المرأة اللي احنا عايزينها، من صفات الأبطال اللي احنا عايزينهم، أنه لا يتهرب من مسؤوليته تجاه الدين وتجاه الإسلام، ويعتبر كل مشكلة من مشاكل الدين مشكلة من مشاكله الشخصية في حياته، لا يتهرب من مشاكله ومن مسؤولياته. أحد الدعاة اللي أنشأوا دعوات كبيرة في نصرة الإسلام كان مرة خارج من البيت في مهامه الدعوية، فمراته بتقول له أنت رايح فين؟ ابنك عيان. قال لها أنا ورايا الدعوة ورايا الدين. قالت له ابنك هيموت. قال لها جده يعلم طريق المقابر، ما انا خارج انقذ ملايين ومليارات هيموتوا على الكفر. يا جماعه مين اللي ينقذهم؟ احنا فينا ناس ما حصلتش نمله يا جماعه، نمله سليمان اللي قالت يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. مساكن مين؟ اجري انجلي نفسك، اجري، انت هتتدسي هتطحن دلوقتي تحت الاقدام وتحت الاحذيه. لا، حاسه بمسؤوليتها تجاه امتها. انت ليه مش حاسس بمسؤوليتك تجاه امتك؟ الراجل اللي بتاع مؤمن قال ياسين، الراجل المذهل اللي ربنا خلد ذكره في القران، لما جه وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. جاء، طب جيت ليه؟ ده في ثلاث انبياء. انا ده ديني، ده مسؤوليتي، ما اقدرش العاطفه الملتهبه تجاه الاسلام، ما اقدرش انام، ما اقدرش انا مهما لو في مليون نبي ما اقدرش ان انا اسكت. جه قال انت اللي جيت، ما حدش اللي بعت لك. لا، انا مش محتاج حد يدعوني ان انا انصر ديني، انا لسه محتاج حد يذكرني ويقول لي قوم. جاء من اقصى المدينه، اقصى المدينه يعني بذل مجهود رهيب، يعني جاب اخره. يا جماعه انت جبت اخرك، هو جاب اقصى جهده، انت جبت اقصى جهدك، هو ده اخرك. لو عرفت انك انت بكره هتقابل ربنا، لو عرفت انك انت الليله هتقابل ربنا، ده اخر مجهودك لنصر دين الله سبحانه وتعالى، ده اخر مجهودك للاسلام، من اجل فجر الاسلام، من اجلك يا فجر الاسلام. كم تحلو في الليل الالام، والله يا جماعه اي الم طعمه على اللسان وعلى القلب، اعظم من اعظم طعام بياكلوا اعظم الاثرياء في العالم، اعظم من اعظم شهوه بينالها اعظم الملوك في العالم، اعظم من اعظم مركز بيرتقيه اعظم الشخصيات في العالم، وانت بتبذل وبتضحي وحاسس انك اي اخر اليوم مش قادر تعبان، بتتكلم عن ربنا وانت مجهد ولكن روحك عندها اصرار انها تعيش من اجل الله، رايح تشتغل في الدعوه وانت تعبان ومجهد وعندك ولكن انت نظرت نفسك لله. مفيش حاجه في الحياه لها طعم احلى من حمل الرساله، مفيش حاجه في الحياه لها طعم اخطر من حمل الرساله، مفيش حاجه هتخلي حياتك لها طعم وجمال وروح وهدف ومعنى وهتولد فيك عزيمه جباره اكتر من انك انت تبقى حامل رساله وحامل قضيه لا يتهرب من مسؤولياته. وجاء من اقصى المدينه رجل، راجل بحق الحقيقي يسعى يسعى، يعني مش جاي برجليه، ده جاي بقلبه، ده جاي بعاطفه صادقه حاره تجاه الاسلام. قال يا قوم، يا قوم، وقف وش قومه كلهم، وقف وش المجتمع، لما المجتمع كله فسد وقف وقال لهم لا، لما المجتمع باعرافه وتقاليده وقف يضغط عليه ما تشدش ناحيته، ده وقف يصادم الباطل، وقف يقول لا الحق هو اللي انا واقف عليه، الحق هم الثلاثة دول حتى لو الملايين دي كلها واقفة ملايين كثرة ولكن هم دول الباطل. يا قوم المجتمع ما ضغطش عليه، مهما كان المجتمع في اغراءاته وضغوطه ما استسلمش. يا قوم اتبعوني، لا اتبعوا المرسلين، انا مش عايز حد يسمع كلامي، انا مش عايز حد يمشي ورايا، انا عايز الناس تروح لربنا، انا عايز الناس تسمع كلام الحق، انا عايز الناس تتبع الحق. وفي النهاية يبرهن على صدق كل كلمة قالها ربنا لما يبذل دمه في سبيل الله سبحانه وتعالى. يا جماعة قضية فلسطين دي قضيتك، قضية العراق دي قضيتك، قضية دي قضايانا يا جماعة، يا جماعة احنا قضايانا، هنشيل مادة ولا ننجح في مادة؟ دي قضايا مسلم همه الفردوس الاعلى. احنا عايزين ننجح بس عشان ناخد شهاده ننصر بها الاسلام، ايوه احنا عايزين نجيب فلوس بس عشان ننفقها في الدعوه الى الله، ايوه احنا عايزين مراكز بس عشان يعز بيها دين الله وترتفع بها كلمه الله، احنا مش عايزين حاجه عشان الدنيا يا جماعه. وهي دي الصفه الرابعه من صفات حامل الرساله، صفه الخطيره، انه بيرتب دنيته على دينه. يعني ايه؟ يعني اختياراتك في الدنيا اختيارات صاحب رساله. انت دخلت التجاره ليه؟ ليه عايز تشتغل تاجر؟ عشان اصرف على الدعوه. كده هي كده يا جماعه، الموضوع ده خطير جدا لكل ملتزم وملتزمه. احنا كطيار ما احناش عارفين احنا بنذاكر ليه، احنا بنشتغل ليه، والاخ اللي يروح يتاجر حاسس ان هو خان القضيه وضحى. يا جماعه احنا واحنا بنختار اي اختيار دنيوي بنختار بناء على الدين. انت اخترت نيابه الجراحه ليه ايها الطبيب اللي لسه متخرج؟ عشان اعالج الجرحى في الجهاد زي اخواننا في غزه دلوقتي. انت اخترت، هو كده لما بتختار مراتك بتختارها اختيار واحد صاحب رساله، لما بتختاري جوزك بتختاري اختيار واحده صاحبه رساله، لما يجي لك عقد عمل بتقبل او ترفض بناء على انك صاحب رساله، لما بتختار اي حاجه، لما بتختار وظيفتك بتختار اختيار واحد صاحب رساله. يا جماعه فوق، يا جماعه عايزين نبقى طيار اصحاب رساله مش طيار تايه ما بين الدنيا والدين. الطيار السلف دلوقتي معظمه تايه بين الدنيا والدين، معظمه مش قادر يعرف هو بيعمل ايه، مش عارف طب احنا كده بنعمل صح، طب غلط، طب الدنيا، طب الدين، طب نسيب، طب نضحي. وانت بتختار اي اختيار دنيوي اختاره بناء على انك صاحب رساله، والا تبقى راجل كذاب. مش بقول لك سيب الدنيا، لا، خد من الدنيا اللي تنصر به رسالتك، غير كده انت ما انتش محتاج الدنيا في حاجه. الصفه الخامسه من صفات حامل الرساله، الرجل حامل الرساله، المراه حاملة الرساله، من صفات احفاد صلاح الدين، الصفه الخامسه من صفاتنا كلنا اللي لازم تبقى موجوده فينا، ان صاحب الرساله صاحب هدف، له هدف في حياته. في مندوب المبيعات يقول لك انت ليك تارجت انت لازم تحققه، الولد يفضل يلف حوالين نفسه ليل نهار ويحرق من فلوسه عشان يحقق التارجت في السوق. انت ليك تارجت انت كمان، انت ليك هدف لازم تحققه، صاحب هدف يا جماعه. حرمني من حن لما اتطعن في ظهره وقال فزت ورب الكعبه. فزت، فزت فين؟ فزت ازاي؟ انت ما انتش راجع بيتك تاني. فزت، فزت ازاي؟ ده انت اولادك اتيتمهم. فزت، فزت ازاي؟ ده انت عمرك ما هتشوف مراتك تاني. فزت، فزت ازاي؟ ده انت عيالك من بعدك مين اللي هيصرف عليهم؟ فزت، فزت ازاي؟ ده انت خسرت الدنيا بشهواتها وملذاتها؟ برضه فزت، فزت ازاي؟ ده انت شبابك ضاع؟ برضه فزت، فزت لانه صاحب هدفه حقق هدفه. زي خبيب وهم بيصلبوه قال لهم رسول الله ما يتخداش مين فينا اللي بيقول المسجد الاقصى ما يتخدش؟ انا اتصلب واموت واتقتل بس المسجد الاقصى مش ما يتحفرش تحته ما يتخدش خدش واحد. مين فينا اللي عنده العاطفه الرهيبه طوفان المشاعر الرهيب تجاه الاسلام ده؟ مين فينا اللي عايش عشان الاسلام يا جماعه؟ مين فينا اللي عايش عشان دين الله سبحانه وتعالى؟ مين فينا اللي عايش عشان الفردوس الاعلى في جوار الملك سبحانه وتعالى؟ مين يا جماعه صاحب هدف؟ حتى النساء سيدة خديجة من النماذج اللي الواحد بيكاد يبكي كل ما يسمعها. سيدة خديجة يا جماعة أول رسالة خالص لما خدت النبي عليه الصلاة والسلام وراحوا الورقة ابن نوفل قال له لما بيقول له سيخرجك قومك سيدة خديجة ما سمعتش كلمة رعبت قالت له إيه ده؟ يخرجوك؟ لا لا لا يا محمد يا ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام إحنا لا أدبوا جهل ولا أدبوا لهب خلينا جنب الحيطة. لا وقفت جنبه عليه الصلاة والسلام خلال شهور بس في الرسالة أو سنوات في الرسالة كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كان ولقد رأيتني أنا وأنا وأولادي أو ولقد رأيتني وليس لي طعام إلا ما يواري إبط بلال. الرسول وخديجة وأولاده رضي الله عنهم جميعا وصلى الله على النبي محمد ليس لهم طعام الا لقم عيش بلال بيخباه كده تحت ابطه ويروح يديها للنبي عليه الصلاه والسلام. خديجه يا جماعه استحملت مع النبي الجوع ده ليه؟ كان ممكن تقول له انا مالي؟ انا كنت عزيزه قوم ده انا كنت مليونيره انا اتذليت انا جوعت انا ايه اللي يخلي ولادي يجوعوا كده؟ لا انت لازم دعوتك تبقى في جنب ودنيتي وانا ولادي تبقى في جنب. ما قالتش كده يا جماعه صبرت يا جماعه. اخر ثلاث سنين في عمر السيده خديجه يا كل امراه يا كل واحده نفسها تبقى مع خديجه في الجنه يا كل حفيده من حفيدات خديجه اخر ثلاث سنين في عمر خديجه عارفين كانوا امتى؟ كانوا هم ثلاث سنين بتوع شعب ابي طالب اللي وكلت فيها ورق الشجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ولادها بناتها كانوا ورق الشجر قدام عينها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتكلمتش وتخرج خديجه من شعب ابي طالب بعدها بايام تموت السيده خديجه وينزل سيدنا جبريل من فوق سبع سنوات قبل ما تموت خديجه ويقول للنبي عليه الصلاه والسلام بشر خديجه بقصر من قصب لا وصب فيه ولا نصب قصر من لآلئ مرصعه وجواهر مرصعه في الجنه لو خلاص ما عادش فيه تعب. ليه؟ لانها انشات للنبي بيت دعوه لا وصب فيه ولا نصب ولا تعب ولا لغط على الاطلاق رضي الله عنها. صاحبه رساله كانوا اصحاب رساله يا جماعه اصحاب هدف هدف زي السيده ساره. سيدنا ابراهيم لف بيها الارض كلها. سيدنا ابراهيم اكتر واحد لف الارض في الدعوه الى الله لما دخلها مصر وملك مصر الصالب خدها وحاول ان هو يعتدي عليها ما لكلوش. لا ده السيدة صارت ده جماعة كانت ملك الجمال العالم ملك الجمال يعني لا فلانة ولا فلانة ولا نعومي كامبل ولا كل دول اي كلام كل دول هراء بالنسبة لجمال سارة. سارة دي تاني اجمل شخصية في النساء بعد السيدة حواء ملكات جمال العالم هم المصطفين اللي ربنا اصطفاهم هو الجمال بالعهر والفسق والعياذ بالله اجمل نساء العالم هم ادي نساء الدنيا. السيدة سارة كانت جميلة كانت ملك الجمال العالم ولكن ما قالتش لابراهيم انت بهدلتني. سيدنا ابراهيم انت بهدلتني انت انا كان ممكن اتجوز ملك ده انا كان ممكن اتجوز اغنى واحد في الدنيا كلها انت انا توصل لدرجه ان انا ادخل مصر ملك مصر. ما قالتش الكلام ده يا جماعه ما قالتش كده صبرت معاه صمدت معاه كانت صاحبه رساله. السيده عائشه لما النبي خيرها عايزه الدنيا خلاص اديك متاعك واطلعك اختارت الرسول تاكل يوم وتجوع يوم معاه عليه الصلاه والسلام. بعد ما مات روت ربع احاديث الاحكام في البخاري ومسلم ربع الشريعه حفظت بسبب السيده عائشه رضي الله عنها. انت وراك رساله رساله في بيتك ورساله بره بيتك رساله في الدعوه جوه بيتك مع جوزك واولادك وبره بيتك مع اخواتك ومع النساء كلهم وراك رساله. احد الشباب كان دونا عن اخواته حافظ القران كويس جدا فبيسالوا امه قالت لهم ان فتره حمله كانت هي بالذات قريبه من ربنا جدا كانت بتقرا القران كتير طلع حافظ لكتاب الله بكل يسر وسهوله. قرايتك للقران لو انت قارئه لكتاب الله بناتك هيطلعوا قراءات لكتاب الله لو انت صوامه بناتك هيطلعوا صوامين قوامه بناتك هيطلعوا قوامين. لازم انت الاول تطبقي عشان الاسره كلها. لو انت بتقوم الليل جوزك هيقوم الليل لو انت متصدقه جوزك هيتصدق. انت محور رهيب داخل اسرتك ومحور رهيب داخل كثير من النساء خارج اسرتك. يا جماعه يا جماعه احد اخواننا احد الشباب كان حافظ سوره معينه في القران دون عن باقي السور مش عارفين السبب ايه. اخيرا اكتشفوا ان امه كانت وهي حامل بتقرا السوره دي بالذات على طول. سبحان الله العظيم انت وراكي دور حتى للجنين اللي جوه بطنك. يبقى اذا صاحب الرساله رقم خمسه صاحب الرساله صاحب هدف له هدف عايش عشانه. انت عايش عشان هدف انت عايش عشان هدف يا جماعه احنا لينا هدف حياتنا كلها مش هنفرح بحاجه لو الهدف ده ما اتحققش ومش هنحزن على حاجه راحت ضاعت ما دام الهدف ده بيتحقق. الصفه السادسه من صفات حامل الرساله انه رجل او امراه صاحب رساله، انه رجل يزن امه من الرجال. سيدنا عمر لما اسلم الصحابه قالوا كنا اذلاء حتى اسلم عمر. انت فرقت مع الالتزام في ايه؟ فرقت مع الملتزمين في دفعتك ولا في كليتك ايه؟ فرقت مع الملتزمات ايه؟ فرقت مع ثقلك في التيار الاسلامي ايه؟ ثقلك ايه؟ يا جماعه لازم يبقى لنا ثقل حقيقي، نبقى كيف وليس مجرد عدد ذات للعدد. كنا اذلاء حتى اسلم عمر، حتى التزمت انت عملت ايه بعد التزامك؟ النبي عليه الصلاه والسلام وهو نايم اتاه ملكان، فواحد بيقول للتاني زنه برجل وزنه، زنه بعشره وزنهم، زنه بألف وزنهم، فقال احدهم للاخر لو وزنته بامته كلها لوزنهم. ده انت توزن ايه؟ انت توزني ايه؟ محمد بن واسع في فتح افغانستان القائد قال اصبع محمد بن واسع اقوى بيمشاول للسماء، احسن عندي من 100,000 فارس، صبعه يوزن 100,000 بني ادم، انت صبعك ولا كلك على بعضك توزن ايه؟ ابن مسعود ساقه اثقل من جبل احد، جبل احد ده يعني مثلا يوزن مليون بني ادم، يعني رجله الواحد هتوزن مليون، امال كله يوزن قد ايه؟ انت توزن ايه؟ لسانك من كتر الكلام عن ربنا يوزن ايه؟ عينك من كتر البكاء من خشيه ربنا توزن ايه؟ رجليك من كتر المشي في الدعوه توزن ايه؟ ايديك من كتر الصدقه توزن ايه؟ قلبك من كتر حب الله يوزن ايه؟ نوزن ايه يا جماعه؟ نوزن ايه؟ وزننا الحقيقي ايه عند ربنا؟ المقداد كان يساوي 1000 رجل، انت في المعركه اللي ضد الاسلام الوقت تساوي كام راجل؟ انت تساوي كام حامله رساله في هذه المعركه؟ خالد بن الوليد رضي الله عن خالد بن الوليد. خالد بن الوليد اللي نص فتوحات الارض كانت بسببه. خالد بن الوليد كان راجل واحد ولكن عمل ايه؟ قصه خالد لازم الكل يعرفها يا جماعه. خالد بن الوليد بعد اسلامه باربع شهور النبي بعته مؤته، زيد بن حارثه قائد الجيش اتقتل، جعفر مسك الرايه القياده اتقتل، ابن رواحه تقلد القياده اتقتل، بقى الجيش 3000 بلا قائد امام 200,000 من الروم، الجيش ده لا هيتاثر كله لا هيتبات كله، ويتقلد خالد بن الوليد القياده ويعمل خطه انسحاب بيقول لك اعظم خطه انسحاب في تاريخ الحروب العسكريه كلها، يجيب ناس يقفوا ورا الجيش يقعدوا يضربوا بالارجل بتاعت الخيول بتاعتهم عشان يعملوا غبار كثيف يتهيأ للروم ان في ملل عظيم جه، وبعد كده الميمنه تيجي مكان الميسره والميسره مكان الميمنه والمقدمه ترجع ورا واللي ورا يطلعوا قدام، الروم يصحوا الصبح يلاقوا جيش تاني خالص غير اللي كانوا بيواجهوه، يحسبوا ان ملل كبير جه، وبعد كده الروح الرهيبه للقتال تبث وسط المسلمين. خالد بن الوليد بيقول لقد رايتني يوم مؤتة وقد كسر في يدي 9 اسياف، صمود ازهى للعالم زي صمود اخواننا في حماس والمقاومة الإسلامية وشعب غزة في غزة الوقت، صمود أذى للعالم، صمود أذى للروم. الروم رجعوا من غزوة مؤتة مبهوتين، في ناس اسمهم المسلمين ايه دول؟ كان قيمة غزوة مؤتة الأساسية إن العالم عارف المسلمين دول ايه وصمودهم شكله ايه، زي ما العالم الوقتي بيعرف الصمود الرهيب. والله العظيم يا جماعة احنا بنوزن العالم، احنا بنوزن العالم الوقت بالصمود بتاع اخواننا في غزة، بيتقتل ويتذبحوا ويتشردوا وتتهدم بيوتهم وتتجرف أراضيهم ويتضربوا بالقنابل الفسفورية والعالم بيشتم فيهم واقفين صامدين. الله أكبر، والله ما في نصر بعد كده، ولا في نصر زي كده ولو أبادوا اليهود، ده نصر مؤزر مبين. فضرب بينهم بمعبر باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فضرب بينهم بمعبر باطنه فيه النصرة للإسلام وظاهره من قبله الخيانة والتواطؤ. الله أكبر. من صفات حامل الرسالة انه راجل يزن امه من الرجال، يزن امه. خالد بن الوليد يا جماعه عمل انسحاب بعد ما الروم خلاص هم نفسهم عايزين المسلمين يروحوا باي طريقه. بعد كده جت فكره المرتدين النهارده طيء، ذبيان، غطفان، اسد، عبس بيرتدوا، بكره بنو سليم، بنو تميم، هوازن بيرتدوا، بعده اليمامه، عمان بيرتدوا. ايه ده؟ خطر رهيب، اكتر من 100 جبهه الجيوش راحت لاخطر جيش فيهم جيش اليمامه بتاع مسلمه الكذاب 40,000 واحد، ما عرفوش الصحابه يعملوا حاجه. يتقلد خالد بن الوليد قياده الجيش اللي هيحارب مسيلمه، لو كان المسلمين اتهزموا في المعركه ديت كانت بقت كارثه في تاريخ الاسلام في الجزيره العربيه والعالم كله، ويروح خالد ويعمل خطه التمايز، تمايزوا الانصار مع بعض، المهاجرين مع بعض، كل قبيله مع بعض، خطه عبقريه اكتسحوا بيها هؤلاء المرتدين. غزوه اليمامه كانت غزوه العمليات الاستشهاديه، البراء بن مالك يرمي نفسه من الحصن، ابو دجنه يرمي نفسه من الحصن، عباد بن بشري يعمل فرقه من 400 مجاهد يقتحموا الباب بتاع الحديقه. عمل ايه خالد بن الوليد لما كان بيقود الجيش؟ كان الجيش بيشتعل، كان بيبص روح حماسه رهيبه من كتر حماسته الرهيبه لنصره الاسلام، بيولع الجيش. حروب خالد كانت حروب عمليات استشهاديه من كتر توليع الحماس في الجيش يا جماعه. بعد كده فتح فارس، فتح العراق، يطلع فتح العراق في 40 يوم يحرر ثلثين العراق. امريكا لما جت تدخل في قريه من العراق ما عرفتش، قعدت اسابيع لغايه ما الخونه باعوا القضيه وباعوا البلد. انجلترا خدت خطه خالد بن الوليد في فتح العراق وهزمت بها نابليون بونابرت بعد مئات السنين في معركه وطلو. دول رجالتنا. عايزين نتكلم عن الرجاله لغايه ما نبقى رجاله، عايزين نتكلم عن العظماء لغايه ما نبقى عظماء. انا عايزك تسمي ابنك الجاي خالد بن الوليد، خالد بن الوليد كده اهو. عايزين يا جماعه. قائد الروم بيقول لخالد في اليرموك بعدها، بيقول لخالد انتوا جايين جعانين؟ بيقول له احنا جعانين فعلا وبنشرب الدم، احنا قوم بنشرب الدم، وسمعنا ان دم الروم ده ما فيش زيه وجايين نشرب من دمكم النهارده. معركه اليرموك، ابو بكر الصديق يستدعي خالد يقول له سيب فتح العراق وانطلق الى اليرموك. 30,000 واحد بعتنهم، فوجئنا ان الروم مخرجين 240,000 واحد. الروم خلاص يا جماعه، الاعداد الرهيبه في الفتوحات دي حقيقيه، حقيقيه. لان البعض ممكن يستغرب، معقوله جابوا 200,000 300,000؟ ايوه يا جماعه، لان المعركه كانت معناها نهايه وجودهم في الاراضي دي، فكانوا بيحشدوا كل امكانياتهم وكل طاقتهم بيجيبوا اخرهم، واحنا اخرنا كان 30,000 ايامها 240,000 واحد. خالد بن الوليد عمل خطه عبقريه عبقريه بالهام من الله، عمل خطه اسمها الكراديس. كراديس يعني ايه؟ قسم ال 30,000 10 3,000 10 جيوش، وعمل مجموعات انتحاريه كل مجموعه قوامها 3,000 تهجم اول 3,000 على 240,000. ازاي؟ ما اصبر بقى شوف الخطه. يهجموا يفضلوا يطحنوا فيهم ويطحنوا، واللي يتقتل يتقتل، وال 240 لاقيين 3,000 هاجمين كله بيستنهج. بعد كده يسحب اللي اتبقى من 3,000، يطلع 3,000 التانيين وهم لسه بقمتهم وعزيمتهم، يفضلوا يضربوا في الروم والروم يضربوا فيهم، يسحب الثلاثة التانيين، يطلع الثلاثة التلاتين وهم الثلاثة التالتين وهم في قمة الايه؟ في قمة لسه الصحة والعافية، يدخلوا في الروم، كذلك لغاية ما حطم جيش الروم تحطيم. سبحان الملك الجليل، مجموعات انتحارية عملها سيدنا خالد بن الوليد. كانت أيام عزة يا جماعة، كانت أيام نصر، كانت أيام حماس، كانت أيام روح، كان الجندي المسلم حاسس إنه بيحرر الأرض من الطواغيت. الوقت إيه الهدف؟ الأمة بتعاني الوقت من انعدام إحساس بالهدف، انعدام إحساس بالقيمة لأي شيء. انعدام احساس بالرساله. الطالب مش عايز ينجح، او حتى لو بينجح هو مش لاقي وظيفه اصلا يتخرج لها، هو لا لاقي دنيا ولا لاقي دين، لا لاقي حد يساعده في دنيا ولا حد يساعده في دين. انعدام الاحساس بالرساله هو اللي موت الامه دي. عشان كده احنا بنحاول الوقت يا جماعه مع بعض انشاء اصحاب رساله، بس روح الامل والقضيه والرساله في نفوس ابناء وبنات التيار الاسلامي، ان احنا اصحاب رساله وقضيه. الصفه السبعه من صفات حامل الرسالة بعد صفة انه رجل يزن امة من الرجال، الصفة السبعة من صفات حامل الرسالة انه هو اليقين، او رجل اليقين في قلبه كالجبال. اليقين مليان هنا مليان يقين، مليان يقين، مليان ثقة، مليان ثقة في الله سبحانه وتعالى. بدون كده لا يمكن ان ننتصر يا جماعة. مليان يقين ازاي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بعد غزوة احد 70 من الصحابة اتقتلوا مقتلة وتمثل بجثة حمزة، والرسول عظم وشه اتكسر عليه الصلاة والسلام، والصحابة اتقتلوا حواليه، والنبي يقول للصحابة بعد ما وقفوا على الجبل بعد المعركة استووا حتى اثني على ربي. ايه ده؟ تثني على الله؟ الرسول بيقول لهم اصبروا وابشروا، ابشروا فوالله لن ينالوا منكم غيرها. شوفوا الامل والثقه واليقين. دلوقتي الاخ بيدخل الامتحان ما يجاوبش سؤال يخرج، هو ربنا عمل معايا كده ليه؟ استغفر الله العظيم، طب ربنا عمل معايا كده ليه؟ مش المفروض ده انا الاسبوع اللي فات قمت الليل ربع ساعه، والاسبوع اللي قبله طلعت 50 قرش صدقة، ازاي ربنا ما يقفش معايا الوقفة دي؟ ازاي ربنا انت يا ابني بتعامل ربنا على الدنيا ولا ايه؟ ولا انت مستني ايه؟ ولا انت باصص لعبادتك بشكله ايه؟ ولا انت يا جماعة ده بيعكس خلل رهيب في معرفة الله واليقين بالله والثقة في الله سبحانه وتعالى وفقه معاملة الله وازاي ربنا بيعاملنا. يعني الثقة يا جماعة، الثقة. غزوة أحد غيرها بقى بيعة العقبة الثانية، بيعة العقبة الثانية. يوم المسلمين كانوا 70 أنصاري جايين للنبي عليه الصلاة والسلام مستخبيين في خيمة وسط الحج بتاع المشركين، لو حد كان سمع صوتهم أو كشفهم كانوا كلهم اتقتلوا، أو في كهف على الجبل مستخبيين وبيعلقوا الرسول عليه السلام، ويقف البراء بن معرور يقول له يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت، عايز مأبينا يا رسول الله، عايز مالنا، شوف انت عايز ايه يا محمد يا ابن عبد الله، احنا جينا ننصرك وهنفضل نصرك طول حياتنا. يقف ساعتها أزعد بن زرارة يقول له يا براء انتظر، انا لم نضرب اكبال الابل الا ونحن نعلم انه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يا قوم اعلموا ان اخراجه اليوم، يعني انكم تاخدوه تروحوا على المدينه، ان اخراجه اليوم مفارقه العرب جميعا، حصار اقتصادي وعسكري هيتضرب عليكم، هتفضلوا لغايه 5 هجريا كل سنه يجيبوا جيش يحشدوه عشان يضربوكم، ومفارقه العرب وان تعضكم السيوف، هيفضلوا يحاصروكم زي غزه سنتين كده يجوعوكم وفي الاخر ما موتكوش بالحصار، يضربوكم كل الاسلحه المحرمه وغير المحرمه بكل الوسائل بر وبر وبحر وجو، هيحاولوا يبيدوكم وان تعضكم السيوف وقتل خياركم، مستعدين كله قال مستعدين، كله قال مستعدين ان احنا نقف ونصمد ونثبت، كله كان عنده استعداد للتضحيه. يقف سعد بن عباده يقول له قمت عنا يدك يا اسعد، ابعد بعيد عنا، انت بتقول ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا رسول الله؟ والله والله مين فينا يا جماعه، مين فينا يقول كلمه البراء بن معرور دلوقتي؟ مين فينا يقوم يقول كلمه اسعد بن زرارة دلوقتي؟ مين فينا يقوم كلمه سعد بن عباده دلوقتي؟ مين يقوم يقول اللي قاله ابو الهيثم بن التيهان لما قال له يا رسول الله يا رسول الله ارايت ان نصرك الله اتتركنا وتذهب الى قومك ام تبقى معنا؟ ابو الهيثم واقف مع 70 واحد في خيمه ما حدش قادر يعلي صوته من الخوف، وبيقول له يا رسول الله لما هيتفتح العالم كله بقى والتمكين هيجي هتسيبنا وترجع مكه ولا هتفضل معانا؟ ده يا جماعه مش بيتكلم في مشاكل التمكين، ده بيتكلم فيما بعد التمكين يا جماعه. ايه اليقين ده؟ ايه اليقين ده؟ سعد بن عباده بيقول قمت عنا يدك يا اسعد، قمت عنا يدك، فوالله يا رسول الله لو امرتنا ان نميل باسيافنا على اهل منى كلهم غدا لفعلنا. لو قلت لنا يا رسول الله ننزل على كل المشركين بتوع العرب دول كلهم، قبائل العرب اللي جايه تحج على الشركه دي كلها نقاتلها، هنعمل واحنا 70، احنا يا جماعه كام 70؟ احنا كملتزمين وملتزمات دلوقتي كام 70؟ يا اخواني في الله يا جماعه في قضيه اخطر من احنا نتكلم في الوعظ او نتكلم في قضايا الشباب او نتكلم في المنكرات ومعاصي الشباب، قضية مستوى اللي التزم اصلا، احنا قاعدين نكلم اللي ما التزمش لسه، اللي ما التزمش اللي ما التزمش، طب واللي دخل المسجد، اللي دخل ونام ده، قاعدين اللي واقفين على المحطة اركب يا ابني القطر انت وهو، اركب يا بنتي انت وهي، طب واللي ركبوا القطر وناموا، دول مين اللي هيكلمهم؟ هنكلمهم امتى يا جماعة؟ احنا فينا ناس ركبت قطار الالتزام ودخلت نامت، فينا ناس انضمت إلى القافلة وقامت نايمة يا جماعة، عايزين كفاءة علو كيفية في مستوى الملتزمين والملتزمات، عايزين ملتزمين أصحاب رسالة، ملتزمات أصحاب رسالة، ملتزمين وملتزمات لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف الستارة زي ما كشفها قبل موته بساعات، ويبص للصحابة رضوان الله عليهم يتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه شاف أصحاب رسالة، شاف حملة رسالة هينشروا الدين في الأرض كلها، إحنا يا جماعة لما النبي عليه الصلاة والسلام يبص علينا دلوقتي هيشوف إيه؟ لما النبي يتأمل في الملتزمين والملتزمات، الصفة السابعة من صفات حامل الرسالة أن يكون اليقين في قلبه كالجبال، زي ابن مسعود كده، زي ابن عمر لما كان ابنه يجي ليلة من صلاة العشاء يفضل يصلي الفجر ويعيط، وليالي يجي ما ينام ويصحى يقوم الليل، فبدأ يراقبه، إيه الليالي اللي بيجي يفضل يسهر للفجر ويعيط دي ما بينامش خالص؟ لأن الليالي دي لما بيعدي راجع من المسجد يقوم معدي على السوق، يقوم يشوف روس الأنعام المذبوحة وهي مسلوخة، منظر الكلح تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، الوش الكلح، الجلد اتسلخ والعياذ بالله والوش بقى كالح، فلما يشوف المنظر ده يفتكر النار يرجع يصلي طول الليل، يقين مصدقين كل حاجه بتفكرهم بالاخره، كل حاجه بتفكرهم بربنا، كل شيء يذكرهم بالاخره فلا ينسوها حين يذكرون اي شيء، كل شيء يذكرهم بالله فلا ينسون الله حين يذكرون اي شيء، ما بينسوش ربنا، لا انساك يا رب، لا انسى الجنه والفردوس الاعلى، لا انسى النار، اصحاب رساله يا اخواني في الله، اصحاب قضيه يا جماعه، اصحاب قضيه، اصحاب منهج، عايشين عشان هدف في حياتهم. من ضمن صفات حملة الرسالة الصفة الثامنة، رجل أو حامل الرسالة قلبه ملتهب من أجل أحوال دينه، قلبه ده مولع. كنت بسمع في صلاة العشاء في الركعة الثانية فيما أذكر في الركعة الأولى قول الله سبحانه وتعالى على سيدنا إبراهيم فجعلهم جذاذا، جذاذا يا جذاذ ديت يعني نزل على الأصنام فضل يضرب يضرب يضرب لغاية ما بقت زي الرمل المتفتت، الاصنام دي يا جماعه زي الجدران اللي احنا باينين بيها بيوتنا كده، مش لعبه عيال، مش شويه رمل حطوها على بعض وسووا ميه، ده حاجات بنيان مبني، ده حاجات متكلفه ملايين من اموالهم، معنى انه حطمها لغايه ما جعلها جثث. الغل اللي في قلبه تجاه الباطل شكله ايه؟ الغل اللي في قلب اهل الحق تجاه اليهود شكله ايه؟ يا ترى لما الواحد يلاقي يهودي كده رقبته في ايده هيعمل فيه ايه؟ يا ترى الواحد لما يجي اليوم اللي هيتفتح فيه العالم، الناس اللي دبحوا المسلمين دول، الناس اللي دبحوا المسلمين وحرقوهم احياء في البوسنة والهرسك، الناس يا ترى الغل اللي تجاه اهل الباطل، الغل اللي تجاه معاصي الله اللي بقت بترتكب في كل مكان تحت الحماية، محدش يقدر يقرب من المعصية، محدش يقدر يقرب من حرمات الله تنتهك تحت حماية اهل الدنيا واهل الباطل، محدش من اهل الحق يقرب ليهم. ازاي يا جماعة؟ فجعلهم جذاذة. شوف غل قلبه، شوف الغل بتاع سيدنا موسى لما عبدوا العجل وهو بيقول لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفة، حاسس ان قلبه مليان غل، مش هحرقه هحرقه وهنسفه نسف في اليم. شوف الغل اللي في قول الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر سيدنا محمد، اصدع، افضل اضرب في بنيان الباطل لغاية ما ينهار، لغاية ما تصدع البنيان. شوف قول الله سبحانه وتعالى بل نقذف، شوف كلمة قذائف دي، نقذف قذائف، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يدمغه، يضربه خبطة في دماغه، تشق دماغه نصين، تموته على طول ضربة في مثل. يا جماعة أصحاب رسالة، يا جماعة الصفة التاسعة من أصحاب الرسالة أو الصفة الثامنة من صفات أصحاب الرسالة إن هم إن هو صاحب الرسالة يجمع ما بين الهم وما بين الفهم والصدق. يعني إيه؟ يعني إنسان فاهم، فاهم إن الطريق طويل. ربنا بيقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، بس قنبلة نووية هتقع أهي. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يا رب لسه 40 سنة عم موسى يكبر، وبعد كده موسى يسافر 10 سنين ولا 30 سنة، بعد كده يسافر 10 سنين لمدين، بعد كده يرجع، بعد كده سنوات حرب مع فرعون، بعد كده 40 سنة تيه، بعد كده معركة تحرير فلسطين. ليه يا رب؟ يا رب سيدنا محمد يبتعث عند 40 سنة والأرض مليانة بطن ليه؟ يا رب ابعثه عند 30 سنة، 13 سنة في مكة ليه؟ يا رب كفاية 5. لا يا جماعة الله لا يعجب، لازم نفهم الطريق ونفهم إن أعدائنا بيحاربونا إزاي؟ ها؟ وإن فرعون على في الأرض وحارب المسلمين بطريقتين وجعل أهلها شيعة، يفرقهم الحرب الخبيثة الأول، يفرق الملتزمين، يفرق المسلمين، احيوا في المصريين نعرة الفرعونية، واحيوا في الجزائريين الأمازيغية، واحيوا في السوريين الفينيقية، واحيوا في العراقيين الكنعانية. ليه؟ عشان ما عادوش ينفعوا يقعدوا مع بعض، خلوهم شيعة الأول، بعد كده يذبحوا أبنائهم بقى، الحرب القذرة العلنية تظهر بقى، بس لما الحرب الخبيثة الأول تجيب الثمرة بتاعتها لازم نتوحد، لازم نبقى حاجة واحدة، لازم أيها الملتزمين نفهم إن إحنا حاجة واحدة. إيه يعني أنت مهتم بالدعوة وأخوك مهتم بالجهاد؟ إيه يعني أنت مهتم بالعلم وأخوك مهتم بالعبادة؟ كلنا واحد. الصحابة كان فيهم أبو ذر الغفاري العابد الفذ، عمرو بن العاص السياسي الفذ، خالد بن الوليد المجاهد الفذ، ابن عباس العالم الفذ، مصعب بن عمير الداعية الفذ، وكلهم كانوا بيقعدوا قدام النبي عليه الصلاة والسلام، ما حدش منهم كان بيتحسد ضد التاني. نبقى حاجة واحدة يا جماعة، نبقى حاجة واحدة، ده دين ربنا. الصفة التاسعة من صفات حامل الرسالة أنه رجل يعلم كيف يصل إلى الناس. طحون الدعوة، طحون الدعوة. المعركة بينه وبين العلمانيين إيه؟ الناس. المعركة بينه وبين أهل البطل إيه؟ الناس. المعركة الناس. هنقدر نوصل للناس ولا لا؟ هنقدر ننقذ الناس من براثنهم ولا لا؟ لازم نعرف ازاي نوصل للناس. طب نوصل لهم ازاي؟ اول حاجه بالقدوه، القدوه. احد النصارى على النت اسلم، بيقولوا له اسلمت ليه؟ قال لهم عشان حاجتين، لما سمعت موقف النبي لما طردوهم من مكه وخدوا فلوسهم ومع ذلك ساب سيدنا علي يرد الامانات، وموقف النبي لما رجع مكه وكان ممكن يدبحهم، قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء. القدوه يا جماعه، الاخلاق، مهما شوهوا صورتنا مش هيفلحوا، لان احنا قدوه حقيقيه واخلاق. نوصل للناس ازاي؟ سيدنا يوسف لما جم قالوا له اول لنا الرؤيه الهيروغليفيه، مش فاهمين حاجه في الرؤيه، اولها لهم ما قالهمش بس تخرجوني ولا اشترط، خدم الناس، شارك في خدمه الناس، حلوا مشاكل الناس، اسمع هموم المدعوين اللي بتدعوهم، نحل مشاكلهم، نتفاعل مع قضاياهم، نرحم مشاكلهم وهمومهم رحمه حقيقيه. نوصل للناس ازاي؟ نوصل للناس التشجيع، ما نظبطش الناس، ما نحسسش الناس ان الدين مكلكع، ومع الاخ المتجهم والاخت الكشريه والاخ المستعلي على غير الملتزمين كانهم جراثيم، والاخت اللي بتكلم ما تصاحبش غير ايه ده؟ ايه ده يا جماعه ده؟ احد اخواني، والله احد اخواني اعرفه كان في اعدادي في اسابيع حفظ اكتر من 20 جزء قران، اقتقح بزار قريبه. بيقول كان بيحفظ على ايد صبي صغير، الصبي قال له لا انت بقى ايه تسمع على الشيخ لانك كده انت المفروض تحفظ معانا الناس، انت ارتقيت. بيقول لي كنا ايامها في 6 طب، هو كان بموقف ده في اولى اعدادي وثانيه اعدادي، اللي بيحكي لي الموقف ده في 6 طب، بيقول لي انا يوميها دخلت للشيخ لسه بادئ اسمع، قال لي ايه ده؟ ايه ده انت ما انتش حافظ حاجه، ده انت تجويدك كله غلط، ده انت حروفك كلها، ده انت عايز تحفظ من اول وجديد. بيقول لي خرجت من المسجد بيقسم انه ما فتح المصحف يحفظ تاني حتى هذا اليوم الا هذه الايام. من اعدادي لغايه 6 طب بسبب واحد بس معقد ومثبت ومحبط منفر، والعياذ بالله، بشره ولا تنفره. زائد ازاي نوصل للناس بكلام الدين؟ نسمع شرايط الدين وكلام الدين ونروح نبلغ، نروح نبلغ للناس الدين يا جماعه. لن تقوم دعوه لم يتحدث فيها عن الله والدار الاخره ليل نهار. يبقى دي الصفه التاسعه. الصفة العاشرة والأخيرة من صفات حامل الرسالة أنه لا يبارز الله بالمعاصي ولا يحارب الله بالمعاصي ثم يطلب النصرة من الله. مش بيهدم الدين بمعاصيه والغيبة والكذب والنميمة والرشوة ثم يطلب من الله ان ربنا ينصره، ده انت سبب هزيمة. اذا زي الفنانين اللي رايحين يعملوا مظاهرة عشان غزة، يا نهار. الواحد يا جماعة الواحد مش عايز يقلب، الواحد عايز يلطم يا جماعة. بتعملوا ده انتوا سبب النكسة، ده انتوا افسد عنصر في الامة جاب النكسة كلها. مغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات سر نكسة امة محمد، من اكبر اعوان ابليس فهدم امه، من اكبر اسباب الهزيمه انتوا اللي جايين تعملوا مظاهره عشان غزه. يا عم اكفوا غزه بس ذنوبكم ومعاصيكم. تلك عشره كامله، عشر صفات من صفات حامل الرساله. عدوا معايا بقى تاني يا جماعه، اللي مهتم بالقضيه ونفسه يبقى صاحب رساله يجيب الدرس تاني من علويته الله باذن الله سبحانه وتعالى، ويسمع الدرس تاني ويكتب الكلام ده ويلخص الدرس ويشوف هو فين من الكلام ده ويتذكره دايما. اول صفه من صفات حامل الرساله، اول صفه، انه رجل او امراه، كلنا يا جماعه، انه رجل فوق الفتن وفوق الشهوات لا يرتد عن طريقه بعد ان صار فيه الى ان يموت. رقم 2، حامل الرساله لا يكل ولا يمل في سيره الى الله، منطلق كل يوم بياخد خطوه جديده، كل شهر بيتقدم خطوه جديده. رقم 3، حامل الرساله لا يتهرب من مسؤولياته تجاه الاسلام، ولكن يعتبر كل قضيه من قضايا الاسلام مشكلته الخاصه، مش قضايا حياته انجح واسقط، قضايا حياته العراق وفلسطين وغزه والملتزمين وغير الملتزمين والتنصيب، دي قضايا حياته. رقم شايل هم، صاحب هم. رقم 4، حامل الرساله يختار في دنياه بناء على انه صاحب رساله، بيختار مراته، بيختار مكان سكنه، بيختار الكليه اللي بيدخل فيها، بيختار وظيفته، بيختار عقد عمل او لا، بتختار جوزها بناء على انه صاحب رساله وبيختار اللي هيخدم رسالته، بيختار كل حاجه انه يخدم رسالته. رقم 5، حامل الرساله يزن، رجل يزن امه من الرجال، له وزن زي ابن مسعود، شوفوا وزن رجليه بس اثقل من جبل احد، له ثقل في الطار الاسلامي، دعامة حقيقية وسطنا. رقم 6، صاحب الرسالة اليقين في قلبه كالجبال، كالجبال زي الصحابة الأنصار في بيعة العقبة الثانية. رقم 7، صاحب الرسالة قلبه ملتهب على قضايا أمته فجعلهم جذاذة. بيقول إمتى تمكن من الباطل؟ إمتى هتمكن من الباطل وتمكن من اليهود؟ رقم 8، صاحب الرسالة يجمع بين الهم والصدق، أو بين الفهم والصدق، فهم إن الطريق طويل وإنه يتحارب وملناش أمل غير إن إحنا نفضل إخوة متكاتفين وإن إحنا نتوحد يا ملتزمين يا مسلمين، مش نضرب في بعض. رقم 9، صاحب الرسالة لا يبارز الله بالمعاصي ثم يطلب النصرة من الله. بيكفل أولا بذنوب، أول حاجة تواب، ذنوبه مش سبب في هزيمة الأمة أبدا على الإطلاق. رقم 10، صاحب الرسالة يعرف كيف يصل إلى الناس خلال القدوة، من خلال الأخلاق العملية، من خلال كلام الدين، من خلال تبشير الناس وتشجيع الناس. وأبشرهم، أنت عاصي وأنا وقعت في كبيرة، أنا بحسدك، ده أنت لما تتوب هتتقلب سيئاتك حسنات، وأنا النهاردة بدأت أحفظ 5 آيات، أنت مست قال لهم يا إن شاء الله، الله أكبر، ده أنت راجل عظيم. ومن خلال يا جماعة، ومن خلال خدمة الناس وحل مشاكلهم، ومن خلال كلام الناس عن الله والدار الآخرة، لأن الدعوة لا تقوم أبدا مهما كان باقي العوامل، قدوة أو أخلاق أو غيرها، إلا بالكلام عن الله والدار الآخرة. تلك 10 كاملة، 10 أمور. الراجل ده مين؟ الراجل ده هو أنت. الراجل ده مين؟ الراجل ده هو أنت. صاحب الرسالة ده هو أنت. انت صاحبة الرسالة دي. لازم يا جماعة، لازم نبقى اصحاب رسالة، لازم نبقى اصحاب قضية. التوصيات اللي في الاخر، لاننا وصلنا لنهاية الحلقة، اول حاجه اللي عايز ينصر الدين بالدنيا، عايزه تشتغل في الدنيا، عايز تشتغل في الدنيا خلاص، بس اختار بناء على انك صاحب رساله. ما تروحش تجيب واحده ما تنفعش، ما تعيش حياه صاحب رساله، ما تروحش تتجوز واحد ما ينفعش، ما تروحش تشتغل وظيفه ب 20 ساعه في اليوم وتقول انا صاحب قضيه وصاحب رساله. اختار، ابقى عارف انا اشتغلت جراح لان هنصر جهاد، انا اشتغلت تاجر لان هصرف على الدعوه، انا كده بكل صراحه وبكل وضوح. اللي عايز ينصر الدين بالدين بقى يا جماعه، بص يا اختي انا هقول لك ثلاث كلمات، ثلاث كلمات، اختاري واحد من الثلاثه، احفظي وحفظي، دول ثلاث صغور اهو محتاجينهم جدا. احفظي وحفظي، ادرسي ودرسي، اسمعي وكلمي. احفظي وحفظي، احفظي القران، انا زوجتي عملت كده، احفظي القران، احفظي على ايد حد من الاخوات، بعد كده بقيت حافظه القران ومتعلمه تجويد، حفظي بقى على قد ما تقدري، حفظي، عرفي كل اللي حواليك انا بحفظ قران، دي تيجي طفله تيجي اخت تيجي شابه تيجي ام فاضله تيجي جارتك تيجي، انشري حفظ القران، احفظي وحفظي يبقى ده صغر القران. الثاني ادرسي ودرسي، ادرسي كتاب في فقه النساء، ادرسي كتاب في العقيده، واي واحده زميلتك ولا اي واحده ملتزمه تعالي اقول لك الكتاب ده، ترفعي العلم تنشري العلم. رقم ثلاثة، اسمعي وكلمي، وده صغر خطير جدا، اسمعي شريط وكلمي بيه. هو ده صعب يا جماعة، يا جماعة احنا متخاذلين ليه يا جماعة؟ ده احنا عدنا من الدك، ده احنا عدنا رصاص الرشاشات بيتفرغ في قلوبنا واعناقنا، احنا لسه لغاية دلوقتي مش قادرين ندعو، مش قادرين نشتغل في الدين، مش قادرين نبقى جنود. امال احنا ايه؟ امال احنا ايه؟ امال اصحاب رسالة ازاي؟ الطالع وحاطط ايده على خده، ايه يا ابني مالك؟ انا مش عارف اذاكر الليله. ليه يا حبيبي؟ شايل هم ومخنوق. طب ذاكر؟ لا مش هقدر. طب انزل اطلب علم ولا احضر درس. ما انا من كتر ما انا شايل الهم مشلول، هم الدنيا خلله عن الدين. ده ينفع يا جماعه؟ ده يقابل ربنا يقول له يا رب والعياذ بالله انا هم الدنيا شلني عن دينك؟ يا جماعه قوموا انطلقوا، قوموا بطلوا هم الدنيا اللي شلنا ده. التالت، اسمعي وكلمي. طب وانت حبيبي برضو احفظ وحفظ، يا تتخصص في صغر القران، يا اما تدرس وتدرس وتنشر العلم في الدنيا كلها وتبقى نبراس رهيب زي علمائنا ومشايخنا مع الايام، يا اما تسمع وتتكلم وتبقى مشروع داعية عظيم من العظماء. يعني يا مشروع صغر القرآن، يا مشروع عالم العلماء، يا مشروع داعية من الدعاء. اخواننا في غزه يا جماعه، والصمود بتاع اخواننا في غزه، يعني سيناريو حرب 48 بيتكرر مره تانية. اليهود عايزين ياخدوا حته من ارض فلسطين، ولكن المره دي وقف لهم رجاله مش زي ايام 48. يعني سمعت ان الصحابه او قرات عن الصحابه ان لما كانوا يوم تبوك النبي فتح باب التبرع ومش لاقيين حاجه، الصحابه اللي مش لاقيين سهروا طول الليل يشتغلوا وينزعوا الابار الميه من الابار عشان يجوا شويه تمر يتبرعوا بيها. فكرت فكره جميله، ليه ما يبقاش الاسبوع ده كل داخلنا لفلسطين؟ ليه ما انت مش قادر تطلع 100,000 20,000 50,000؟ خلاص اعمل زي الصحابه الفقراء، نطحي السنه دي، ان يا جماعه بلاش الاسبوع الجاي، بكره، ان كلنا دخلنا بكره وفلوسنا بكره تبقى لفلسطين. انت تقتصد في بيتك، انت تنزل تشتغل او ما بتشتغلش، انت كل الفلوس اللي هتجيلك بكره، كل الفلوس اللي هتجيلك بكره كلها تبقى لفلسطين، نتبرع بها، ويبقى بكره يوم الامه كلها احنا وبالرسائل وكل من سيشارك يطلع كل دخله بكره سواء جنيه او 1000 جنيه لنصره فلسطين، ونبقى طبقنا سنه عظيمه من سنن الصحابه اللي احنا مش قادرين نطبقها. صفات حامل الرساله كان الدرس بتاع الليله. يا ريت يعني يعني امنيه والله يا جماعه ان احنا نتحول بقى لحمله رساله، ان احنا نبطل بقى منظر الملتزمين اللي لابس بنطلون جينز ضيق ولا بنطلون شارلستون ومربي دقنه وعامل شعره زي تسريحات الشباب العادي ولابس فانيلا مكتوب عليها بالاجنبي بظهر ورا، مناظر محزنه. مش ده احنا يا جماعه بقى؟ خلاص احنا سيبنا بقى الضلال ده بقى، خلاص مش عايزين نرجع له بقى، مش عايزين نقف في النص كده مناظرنا كده متمايز، عايزين بقى نبقى رجاله بقى، عايزين نتميز بقى، عايزين النصر يجي، والنصر مش هيجي غير لما نتميز، غير لما نبقى رجاله. بفكركم تاني، نصرة الاسلام قائمة على وجود اصحاب رسالة، لو بقيت صاحب رسالة هتبقى سبب من اسباب التغيير الحقيقي والفتح الحقيقي. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم استعملنا جنودا في سبيلك، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعبادة وعابدات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات، اللهم انصر اخواننا في غزة، اللهم ايدهم، اللهم انهم دافعوا عن دينك فدافع عنهم، اللهم انقذهم، اللهم اغثهم، اللهم اشف صدور امة محمد، اللهم ان امة محمد مكظومين، اللهم اشف صدورنا، اللهم ارح قلوبنا، اللهم انتقم من اليهود امام اعيننا، يا من انتقمت من فرعون امام بني اسرائيل وهم ينظرون،